وحشتينا وحشتينا حبيبتي القلب يا مدينة وحشتينا وحشتينا وحشتينا حبيبتي القلب يا مدينة ويا ما ويا ما اشتاقت قلوبنا لطال المصطفى ودبنا وحشتينا حتى نجوم ليالينا بتسهر مع أمانينا يا مدينة وحشتينا وحشتينا وحشتينا حبيبة القلب يا مدينة وحشتينا وحشتينا حبيبة القلب يا مدينة تسهر مع أمانينا يا مدينة وحشتينا تسهر مع أمانينا.